القاهرة. راديو سينما. ده شيء جميل. ربنا يزيد. ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت أحن عليا من أمي وأبويا. ربنا يقدرني على رد جميلكم. هنعمل إيه في بختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. راديو سينما، سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا لازم أدخل. قلتلك لا، وأنا لما أقول لا يعني أيه. هيشتغل مش هيشتغل؟ طيب هيشتغل. هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، نقدم لكم اليوم سهرة خاصة في ذكرى رحيل الفنان الكبير أنور وجدي، والذي رحل عنا يوم 15 مايو عام 1955. والفنان أنور وجدي من مواليد عام 1911، وهو من أب سوري ولكنه ولد على أرض القاهرة، ولذلك أصبح مصري الجنسية. اسمه الحقيقي هو أنور يحيى الفتال، واشتهر بأنور وجدي نسبة إلى قاسم وجدي الريجيسير. عشق الفن منذ الصغر، وكان يتردد على دور السينما لكي يقلد أبطال السينما، ولم يكمل دراسته، وقد أثار ذلك غضب والده، مما جعله يترك والده ويسكن في إحدى الغرف بمفرده. واجه الفنان أنور وجدي الجمهور لأول مرة في حياته على مسرح فرقة رمسيس، وذلك من خلال دور ثانوي في مسرحية يوليوس قيصر، حيث أسند إليه يوسف وهبي دور عسكري روماني عام 1927. أعجب به الفنان يوسف وهبي فمنحه مبلغاً نقدياً وكان 5 قروش، وعندما أخذ يتقدم ويثبت وجوده قرر يوسف وهبي ضمه إلى الفرقة بمرتب 3 جنيهات. اشترك الفنان أنور وجدي في معظم مسرحيات فرقة رمسيس، وأخذ يتنقل بين الفرق المسرحية، حيث انتقل إلى فرقة عبد الرحمن رشدي واستقر في الفرقة القومية وعمل بها 5 سنوات، استطاع خلالها أن ينتزع مكانه كفنان أول. ترك الفنان أنور وجدي الفرقة القومية واتجه إلى السينما، وظهر لأول مرة في دور صغير في فيلم المجد الخالد، وتوالت أدواره على الشاشة بعد ذلك، حتى قام بأدوار البطولة في حوالي 55 فيلم مصري، أخرج منها 13 فيلما وأنتج حوالي 20 فيلم. ويرجع الفضل في اتجاه أنور وجدي للسينما إلى يوسف وهبي، حيث اختاره في أحد الأدوار في فيلم الدفاع. استمر الفنان أنور وجدي في العمل السينمائي حتى كون ثروة كبيرة، استطاع من خلالها أن يكون شركة إنتاج سينمائي بالاشتراك مع بعض الممولين الكبار، منهم حسين أبو الفتوح ورجل الأعمال الفلسطيني جورج منصور. شارك الفنان أنور وجدي في كثير من الأعمال السينمائية بالبطولة والإخراج والإنتاج، منها دهب، ياسمين، ليلى بنت الأغنياء، غزل البنات وغيرها من الأفلام. تعلم أنور وجدي اللغة الفرنسية، وقد ساعده ذلك أن يمثل دوره في فيلم أرض النيل باللغة الفرنسية، وكان عضوا في نقابة المهن التمثيلية. تزوج الفنان أنور وجدي مرتين، الأولى من المطربة ليلى مراد، والثانية من الفنانة ليلى فوزي، وقد رحل عنا وسنه 44 عاما، وذلك في 15 مايو عام 1955. أعزائي المستمعين، وفي ذكرى رحيل الفنان الكبير أنور وجدي، يسعدنا أن نقدم لكم لأول مرة هذا التسجيل النادر، وهو قصة فيلم من الجاني. من الجاني، الإنتاج عام 1944، البطولة لأنور وجدي، أمينة رزق، ليلى فوزي، محمود إسماعيل، ثريا فخري، عباس فارس، والإخراج لأحمد بدرخان. هذا الفيلم وهو من الجاني يعتبر سابق لعصره، حيث أثير فيه موضوع الوقف الأهلي الذي ألغته الثورة بعد ذلك في بدايتها في أغسطس عام 1952. أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع قصة فيلم من الجاني، والذي نقدمه اليوم لأول مرة في ذكرى رحيل الفنان الكبير أنور وجدي، والذي وافق يوم 15 مايو عام 1955، وهو يبدأ بهذا المسمع. الزميل الفاضل، ولا لأن ابنتها الحسناء خطيبتي، لا، بل لأن الحق أحق أن يعلى ويتبع، ولأن قضيتها في الواقع قضية المجتمع. ولقد قال الرسول عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. سأروي لكم الحقيقة خالصة لله والوطن، وذاك كما شاهدتها ولابستها وسمعتها ممن لا حاجة به إلى التشويه والتمويه، والحكم إذ ذاك لكم. إن هذا الوجه العاتب على الزمان لم يكن يظن أن الدنيا هكذا ظالمة حتى لمن يحسن إليها. منذ 22 سنة كانت السيدة فيئة هان في ريعان الشباب والأمل الزاهي، سعيدة بما يرفرف على بيتها من الحب والوفاء الكريم. والله لولا إلحاح عثمان ابني وخوفي لا يخد على خطره مني، ما كنت جاي عيد ميلاد بنته النهاردة. شمعنا سبقتنا على بيت ابنك عمر؟ لما ابن عباس خد الشهادة كنت مبسوط ليلتها ومصهر ليل. عباس حيبقى راجل ويقصون اسم البرق في الدنيا هو وأولاده وأولاد أولاده، لكن صافية دي إيه؟ ما هي بنت ابنك برضو. هيجي يوم تتاوى في بيت راجل أجنبي، وإذا كان أبوها حيسب لها ثروة هتاخدها القلوب البوارد. ما هي الدنيا على كده من يوم ربنا خلقها. ما هي ماشية غلط في غلط. هو أنت يا باشا اللي هتعدلها بكلامك؟ إيه المعروف، بطل الكلام ده بقى. دورت بنت؟ حرام عليك. ترى إيه يا هاني؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب يا عثمان بيه. وانت بالف صحه يا بابا. اهلا بمنصور. اهلا وسهلا يا نينا. اهلا وسهلا بيك يا عثمان يا ابني. اخوك عمر واولاده هم يا عثمان بيه؟ لسه يا بابا، مفيش غير ابن عباس جه من المدرسه على طول. ده ماله ده ابن خالته. اللي مالوش ام تبقى خالته ام، خصوصا اذا كانت مرات ابوه واحده زي الست خديجه بنت الدايه اللي الود ودها. اعمل معروف بطل الكلام ده بقى. اهلا بعباس. اهلا اهلا اهلا. مبروك يا ستي. عقبال ليلة فرحها. في حياتك يا نينا وحياة سعادة البلد. مبروك يا اختي، عقبال كل سنة. بصي يا ماما، عمتي عادلة جابت لي ايه؟ أصلا دي حلوة قوي، عقبال ما نجيب لها البيت عدلة إن شاء الله. مش قلتي لها ميرسي يا عمتي؟ قالت يا اختي قالت. وبسيتها كمان يا نيل. أنا علي هديتك يا منصور لما تاخد الشهادة زي عباس ابن عمك. هجيب لك بسكليت. متشكر يا جدي. يا سلام. يا ريت يا بابا تخفف السجاير. حاولت كتير ما قدرتش. أمر لله بقى. أرشد. سيد عمر جه. أهلا وسهلا. مبروك يا سيد عثمان. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. أهلا. وياكي في حياتك يا اخي. يلا يا فايق هاني، لبست الولاد صارت تربط. ازاي حال الدكان يا سيد عمر؟ الله يريحني منها. لا في بيع ولا في شراء. ازاي؟ ده ما فاتش على مصر سنه زيك. القطن ب 40 ريال. والعشاره بتراب الفلوس. خد يا عباس، انت استاذ يا صافي. عشان هتقعد جنبها على راس السفره. ايوه زي العريس والعروسه. ان شاء الله اعيش واشوف فرحهم. في حياتك يا نينا وحياه بابا الباشا. ده انت عينك قويه يا صافية. لسه ما تعرفش تخبي. اخبي ايه يا بابا؟ اللي كشفتيه يا مقصوفه. ليه يا عمر يا ابني اقفل الشباك، الدنيا هوا على ابوك. الدنيا حر يا نينا، شويه بس عقبال ما نهوى الصاله. وايه هو ده؟ اقفل الشباك يا عجيله يا بنت. حاضر يا نينا. مش الاحسن اني اروح؟ انا حاسس بتعب من بدري. ما ترتاح عندنا يا بابا. كتر خيرك، الاحسن اني اروح. السرير جاهز والاوضه دافيه. كتر خيرك يا بنتي، يلا بينا يا نبويه. يلا. سلامتك من قولة. الكحه دي هتقتلني. بعد الشر عليك، خد الدواء ده هيسكن شوية. انت حينك يا نينا، ادي حال الدنيا. الحمد لله اللي سابنا رجاله. فين عثمان اخويا امام؟ جوه في اوضه المكتب بيكتب اعلان الشغل. وده ما يخليك بكره. يا عثمان بيه. عثمان. افندم. مش تيجي يا اخي نشوف البيت هيتفتح ازاي بعد ابونا؟ انا مستعد. تحب نعمل ايه؟ اولا نفتح الخزنه نشوف فيها ايه وبعدين نتدبر. نينا فين مفتاح الخزنه؟ مع عديله. قومي يا اختي ادي المفتاح لاخوك. حكايه ايه؟ مفيش ولا قرش؟ انا اديت حضرتك كل اللي كان فيها 170 جنيه. ودول ودول؟ انا بتكلم عن ال 200 اللي محوشه. وانت منين تعرف اذا كان محوش ولا مش محوش؟ ولا ناس انه دفع باقي ثمن عزبه البدرشين قبل ما يوقفها بثلاث اربع اشهر. على كل حال ما فيش فايده من الكلام. انا اقعد افتش. تعالوا قعدنا بره في الواسع. هذه جالت وهذه جالت ايه دي يا سيدي المدينه. ايه الوقفه يا أوقف منصور باشا البركي ابن حسن ابن محمود البركي عزبة قها ومتاحتها 260 فدان على نفسه في حياته، ثم من بعده على ولده عمر، ومن بعده على ذريته من الذكور دون الإناث، وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الله يرحمه. وعزبة البدرشين وقدرها 240 فدان، ومعها منزله في الحلمية الجديدة على نفسه كذلك، ومن بعده على ولده الأصغر عثمان، وبعده على ذريته من الذكور دون الإناث طبقة بعد طبقة. وجعل النظارة لنفسه على الوقفين في حياته، ومن بعده للولدين. كل على ما أوقف عليه، وعلى كل منهما أن يخصص ربع العشر من الريع للخيرات. يعني ما سابش حاجة العجلة بنته. لا العديله ولا لك ولا لحد من الستات ابدا. لا حول الله، يعني دي مش بنته من دمه ولحمه. مش عارفه المرحوم بابا عمل كده ليه. ده ما يرضيش ربنا. ده البركه في اخواتها، هم هيسيبوها. ربنا يبعث لها ابن الحلال اللي يغنيها ويسعد ايامها. الحقيقه ان ابوها الله يرحمه كان عارف ان جواز البنات دول عينيهم فارغه، وان ولادهم ما تاخذونيش اجانب على اي حال. بنونا بنو ابناؤنا، وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الابعيد. يعني هو اعدل من ربه؟ ده مفيش في الدنيا شرع اعدل من شرعنا، ولا توريث اصلح من توريثنا. وانا بلاه يا سيئ، وده اللي حصل. قومنا المراجعه، خلينا معلش خليها شويه كمان عشان عايزك في كلمه جوه. في كلمتين يا سيدي. انا مستعجل، في حاجه ضروري؟ مش لازم نشوف لنا طريقه للست الوالده وعدينا زي ما قلت. تقصد ايه؟ واجب نعمل على نفسنا نفقه ثابته يعيشوا بيها. والزمه ده ايه دلوقتي؟ ما تبيع العبس والعربيه والحصانين وتصرف عليهم من ثمنهم، ولما يخلص يبقى يفرجها ربنا. عفش ايه وعربيه ايه يا استاذ عمر؟ ده كلام ينقال؟ ما انت ناوي تجيب عزالك هنا، يبقى زوم العفش ده ايه؟ احنا مالنا يا سيد عمر؟ ده عفش الوالده، لنا تصرف عليه؟ انا كان قصدي اقترح عليك اولا كل واحد منا يخصص لهم نصيب الخيرات اللي في الوقفيه. نصيب الخيرات؟ بتقول ايه يا استاذ عثمان؟ بقول نخصص لهم نصيب الخيرات، فيها حاجه؟ الخيرات دي للمحروم والبائس وابن السبيل. اما كنتش عارف الشرع انا اعرفه. طب ما هم دلوقتي من صنف البائس المحروم، والاقربون اولى بالمعروف. لا سيدي ما تعملش عليا لعبه، انا عارف انت بتنشن على ايه. بنشن على ايه معاذ الله؟ على نظارة يا عثمان. اديهم نصيب الخيرات من هنا، وانت تروح المحكمه من هنا وتطلب عزلي. لا يفتح الله. اذا ما تاخذنيش لما ارفع لوالدتك واختك قضيه من دلوقتي اطلب فيها نفقه ثابته. اللي يغلق من كوعك اعمله. جالي كلام يا مراشات؟ خير. مش قلت لك انه وحده مستخبي؟ ايه جرى حاجه؟ عاوز يرفع عليا قضيه نفقه لام اخته ويعزلني من الضال على عزبتي. الكلام ده ايه؟ اهو كده. طب مش قاعد لك في مصر؟ هقفل الدكان من بكره وعزل على اها، وبقى اتفضل ارفعها عليا هناك. قومي مستني ايه؟ وانت فين؟ مستني ايه؟ ما تخلكوش في عزا بقى، ربنا ييسر ليلتكم بخير. انا اديهم نصيب الخيرات قال. فوق اللي طرم الخزنة. جرى ايه يا عثمان يا ابني؟ كل خير يا نينا. وايه الكلام اللي بيقولوه ده؟ معلش ما دمت موجود ما تحمليش هم، البيت بيتك والخير خيرك واحنا كلنا اولادك. يبارك لي فيك يا عثمان يا ابني، طول عمره اخوك قلبه قاسي عليا وعلى اختك، وهو جه ابوك زمزمها الله يسامحه. الله يرحمه. معلش خسرتكم على سي عمر حكم بعشرة جنيه كل شهر من يوم وفاة المرحوم الوالد. بركة. كان هيكلم وحلف إذا أنا ألزمت نفسي بعشرة زيهم يدفعهم لي فورا. رضيت أم دفع 180 جنيه أهم. اتفضل يا ليه. طب ونصيبك أنت يا عثمان دي؟ نصيبه إيه يا أختي؟ هو مخلف نفسنا حاجة؟ آدي يا ست عدولة تنازل مني عن 40 فدان من وقفيتي، تاخد إيرادهم طول ما أنا حي. ربنا ما يحرمني منك يا أخويا. إن شاء الله يا رب. ما بقاش ورانا حاجة تعطلنا عن السفر، من بكرة نشد رحلنا على راس البر، إن شاء الله هوا البحر يشد حيلك يا نينا وتنبسطي. ربنا يخليك يا عثمان يا ابني ويطرح البركة في ولادك. أخويا عمر خد ولاده سفر الشام، أول مرة يعملها، شايفة اللي تعليم الكبير. وإنت شايف؟ لازم من 3-4 أيام على الأقل. شو المفروض المرة؟ الله، ده الملعون غلط أوي. ما تتخافيش انا هروح اجيب. وماتت صافية يا ابنينا، بكره يجي ابنك عمر ويقول سلموني البيت والأطيار، ردنا كلنا في الشوارع. عمر يويلي يويلي، هتنتظري ايه منه بعد عثمان؟ بابا منصور جم يا ماما. ليه يعمل كده يا رب؟ يجي هو ومنصور نامي علشان تقوم الصبح بدري وتقابليهم وهم جايين بالمرج. نامي يا بنتي نامي. شوفي يا ست عديلة، لما كنتوش هتجيبوا الجمعة دي ولد تقولوا عليه ولدته فايقة هانم ويورث لكم عثمان بيه، مش هتلاقوا اللقمة تاكلوها بكرة. قصدك؟ قصدي اللي بقوله، هاتوا ولد يورث لكم عثمان بيه بدل السيد عمر. لكن ما يبقاش حرام. حرام ايه يا ست عديلة؟ الحرام هو اللي هيحصل لكم لما كنتوش هتسمعوا كلامي. ومنين نجيب الولد يا عم علي؟ سيب المسألة دي علي انا، ديتها كام جنيه؟ بس بالست فايقة والست الكبيرة. من عندنا هات الولد وربنا يغفر لنا. فضحتني، الله يعدمني حسك عن قريب. اتسكتي الولد ده يا بيت. سام خير يا امو بربل. تأخرت ليه؟ كنت هطفي النار. ما هو الليل قصر يا امو بربل. الامانة جاهزة؟ جاهزة. وانت جاهز؟ وانا جاهز. سافرنا بكام يوم ومش لاقينهم لحد دلوقتي. يعني ماتوا يا بابا؟ اذا كانوا ما بنوش من كام يوم. يبقوا مات مؤكد الى رحمه الله. يا كيفي ما تتعذبش بغالي ابدا. تعيش يا مرسان. البركه في راسك يا اخويا. دلوقتي ما يصحبناش نقعد هنا ولا تنيقه واحده. لازم نسافر في اول مركب علشان ننفذ شروط وقف المرحوم الوالد ونستلم العزبه. ايوه. البركه في راسك يا سعاده البيت. الكتاب مش هنا ولا ايه؟ هنا يا فندم. الحمد لله على السلامه يا اخويا. سلامه ايه يا سعادينا؟ هي عمايلكم تاني؟ عمايل ايه؟ بقى اخويا قبضوا يموتوا ولا سبتوناش خبر؟ ده يليق ده؟ ما عرفوش الا من الجرايد؟ يعني ما كانش صح انكم تكتبوا تلغراف ولا جواب حتى؟ واحنا كنا نعرف انت في انهي بلد يا سي عمر؟ كنت تسألوا عن عنواني من ناظر دايرتي؟ ما خدناش بالنا والنبي. لو كنتوا حاسين ان لكم اخ اسمه عمر كنتوا خدتوا بالكم. وعند ايه هنا وحرم المرحوم اخوي؟ هيعملوا ايه يعني؟ مسلمين امرهم لله. هما فين هما؟ ما جوش ليه؟ ده انا جاي عشان اعزيهم. نينا عيانة وفي اهانم لسه في النفاس. نفاس؟ نفاس ده يا اخوي؟ ده كانت حبلة؟ ايوه يا اخوي امان، وجابت الحمد لله ولد وسمته يونس. امتى الكلام ده؟ ما كانتش حبلة ابدا. وانت منين تعرف اذا كانت حبلة ولا مش حبلة؟ هو حد شافك ولا سمع عنك من سنة ونص دلوقتي؟ انا عندي اخباركم يوم بيوم. على مين الكلام ده يا سعدين؟ اهو ده اللي بيعيط، ربنا يخليه. وليني الواد تشوفه بعين؟ أم ما تحبش تخرجه من اوضته قبل ما يربعن. دي امور بسطة ليك. الواد ده انا ما اعترفش بيه ابدا. انتوا جبتوه علشان تغتالوا حقوقي وتتمتعوا باموالي. احنا هنقبه؟ لم لسانك واخرج من هنا لحسن ما يحصل لكش. طيب احنا مستعدين من بدري. تزود كلمة تبص تلقى نفسك من دارمك في الوقت في الشارع. طب انا هرجع اهو، لكن على المحكمة على طول. اطلب الكشف عليها اشوفها حبلت ولا لا. مجرمين مزورين نصابين. خير؟ خير؟ هو في خير في الدنيا ابدا؟ قصرنا الاستئناف. يعني الولية دي خدت نص الوقف لوحدها بلعبة عملتها وفلحت وطز في اللي كتبه ابوك كله. طب تستنى عليا والنبي لا تنغشها الدم. ايه؟ مرت السنون وكبر اطفال الامس واصبحوا في شباب اليوم، ولكن التزوير مهما كان مبررا فهو جريمة على كل حال، جريمة تحمل في نفسها عقابها. فاذا كانت السيدة في اهانم وعمتي عديلة وجدتي رحمها الله وابنة عمي صفية قد عشن على ربا هذه الجريمة، فقد لحقهن عقاب الربا، وتمخضت غرائز السفالة في ابن البراري عن شرور متمشية مع حياته الجديدة في منزل الكرام، وخابت آمال في أهانم وعديل هانم في تربيته، وكان نقمة وشقاء لكل من معه في الدار ولا سيما أخته الطاهرة الوديعة، حتى وجدناه في سنواته الأخيرة من زبائن المواخير وأصدقاء بنات الهوى والفساد. عيني عيني على العشاق، بس لعبك على شغل يا ست الصايغ. بيقول ايه الواد ده؟ مالك ومال الأدركات؟ سيبه انفلق. أنا بدي أوريله مقامه. غير منك وبده فوق دمك. انفلق؟ مش فاضيله النهارده ولا ما يجيش حتى ملوش لزوم. ولما تبات السنة دي في الفصل مش يرفدوك يا يونس بيه. وأنت مالك يا بارد؟ استنى بس لما أبلغ رشدي. الله العظيم لا تصدق انت وغيرك من البيت ده. حكمتك يا رب، عمر الغراب ما يصير بلبل ولو انفقت في عيشه. هيخلص الفلوفر ده انت يا ماما، الشتاء الله بيخلص. خلاص ما فاضيش غير اياك. لما تخلص من الخوجه تعالى قيسه عليك. مش فاضي، هخرج على طول عشان عندي ميعاد. عندكيش وحياتك كم قرش عمل بيهم جيبي؟ ده انت واخد شهريتك بالكامل، والنهارده خمسه في الشهر. ده منها مصاريف الاوتوموبيل وثمن البنزين، هيفضل ايه لفسحتي؟ قومي يا شيخ هاتي لي 10 جنيه خلينا اخرج بكرامتي. انا ما بخليش عندي فلوس، بحطها في البنك بامر المجلس الحاج، انت عارف. والعمارة بتاعتك لسه عليها أثار. كل مرة تتحججي لي بالمجلس الحاسبي والعمارة بتاعتي. اديني مصروف البيت وانت طبقي روحي. أنا مش صحي شغل وإيدي فاضية. لو أنا لسه صغير ولا أراضي قليل. أنا مسؤولة لحد ما يدفعوا الوصاية عنك. دي كلها ثلاث أشهر ونخلص من التحكمات دي ولا خدي مخلصة من دلوقتي. عم حسنين مرحب. سكان الإمارة مجننين يا هل. أيديني يسكنوا بلاش. اهدي. استنى شوية يا عم حسنين. يوني هات الفلوس لما حاسب الراجل. حاسبيه على مهلك. دول 35 جنيه يا ست. يا خيبة الأمل. روح انت يا عم حسنين. حاضر يا ست. ما تقاسميش. هو اللي هتف الفلوس من ايدي. ما هي باينة. أثرت في تربيته ولا تعليمه؟ لو كان على خفته دي حنين ولا قلبه علينا؟ إلا من دلوقتي بيهددنا. كان هيجرى إيه يا ست فايقة إذا كنت قانيتي حاجة لصافية من ورا الوقت في العشرين سنة دول؟ استحيت من ربي. بلا خيبة. له كان مال أمه ولا مال أبوه؟ ولا كنا جايبينه من الحلقة علشان نديله 240 فدان وفوق منهم العمارة اللي اشتريتيها له؟ الله يسامحه ابويا على دي العمله. كله هيعوض لكم ربنا والنبي في الست صفية. هي بقت مدرسة وبكرة تبقى ناظرة. مع السلامة يا ست صفية. الله يسلمك. اتفضلي يا مدموزيل ألف خدمتك. مش حرام عليكي تعامليني كده يا سيسي واحنا جيران؟ قليل أدب. وبعدها وياك يا فندي. وقال ايه؟ أنا مش قلت لك ما تجيش هنا تاني مرة لاخدك على الجيز؟ فوت بقى جمار. ونين لبيتك اللي لابي على الاسفل؟ سيب شكتها. الله انا جاي استنى اختي. اختك؟ اختك مين يا جليل التربيه؟ هي بتوصل تيجي هنا؟ ان كنت عاوز تبصبص روح حته غير دي. دي مدرسه فيها بنات ناس ما تجيش انت من خدامين. ايه اللي جابك هنا؟ كنت فايت قلت اوصلك وفضلت استناك على بال ما تخرجي. لا يا ابا ده بيجي هنا كل يوم ويعمل معانا الصول برد. وقت مسك سيسي قامت ضربته على وشه. انا كنت بسألها عنك معرفش افتكرت ايه ومدت ايدها عليا. بلاش كده. انا شايفك وانت بتجري وراها وشايفك وانت بتجرجر فيها الاوتوموبيل لجناية توديك توكر. مش عيب يا اخويا. اخوك ايدي قبلة. ايوه. طب معلش سيبه والنبي. حسيبك المرة دي لاجل اختك الاميرة دي. الله يجازيك يا شيخ. روح. ماما قام من عباس بالطيارة. والنبي خالاتي العزيزة أقبل إليك أنت وعمتي وأهدي عاطف سلامي إليكم والعزيزة صفية. لقد زاد الحنين إليكم فوجدتني أقدم استقالتي من القنصلية لأعود إلى المحاماة وأسعد بقربكم. وإلى حين لقائنا القريب إن شاء الله أبعث إليكم بآخر صورة لي لتنوب عني في تقبيلكم جميعا. وفين الصورة المال يا حبيبي؟ وروني. ده بقى راجل. ربنا يحمي ويورينا وش بخير وسلامة يا رب. اقدر اقولك مبروك دلوقتي ولا لا؟ يسمع منك يا عديلة. بس ان ما كانش اخوك عمر يقف في السكة. وهو عباس يهمه ابوه ولا اخوه ولا لسه صغير؟ اللي انكتب في الازل ما يغيروش العبد. والله اتغميت يا ام رشاد. اهو هيبقى شايلني فوق راسه وزاعق زي ما كان. لا انا مش قصدي كده. لا انا خايف لا تلف خالته وتلزق له بنتها بالاغاظه فيا وتبقى داستني بالرجل دي وبالرجل دي. فشرت قطع رجلها على رجل بنتها. والله ما انا عارف هنقعده فين. البيت برضه ضيق. خليه يعيش بره فيرجع ينكد علي عيشتي. مرات الاب ما تتحبش ولو قادوا صوابعها شام. احسن بس لما يستهدى ويفتح مكتبه تعالى. يا متندامة على ابن رشاد. تلفت امله في قعدتك في العزبة العشرين سنة دول. حتى مدرسة الزراعة الصغيرة ما نجحش فيها. وماله رشاد راجل الشهر راسه براس اكبر ولاد زوات البلد. مين زيه بيصرف منهم؟ مالكيش حق يا خديجة. انا مقصر ويا في المصروف. ربنا يخليهولك. لكن برضه مش زي اخوك. ده انا ناوي اكتب له هو لوحده العتبة الصغيرة اللي شريتها من السنبلاوين والبيت ده اهو عشان ما يشوفش روحه اقل من اخوه. ربنا ما يحرموش منك يا ابو قلب حنين. وانا يا فطاع تجي ما كتبش حاجه للستات. كتب لنا يا روحي انا وانتي صحيح. ايوه ربنا يجعلك شجره مظلله علينا ويخليك الف الف الف الف سنه. فين المره شان راح يتغدى بره وحيفوت عليا دلوقتي عشان هياخدني السابق. السابق الجم ادور عليكم بقى. مع السلامه. تظن يا فكرية انا شفته ابدا قبل امبارح؟ محسبه فين؟ اذا كنا عشنا طول عمرنا في قهوة وهو في مرة. لولا خناقة امبارح كنا عشنا وموتنا غرق. ده الحب اللي بعد عداوة. قول لنا ايه؟ هتاخدوني كده بيقولوا عمي ما يحبش يشوفني يمكن يكرشني. يكرشك؟ تجيب بقى مين وايه؟ ده هيفرح بيك خالص. يا ألف مرحبا اتفضلوا. عمك زمانه راجع وهيفرح بيك قوي لما يشوفك. شفتي بقى قد ايه يا نينا يونس ظريف قوي. الله يحميه لشبابه. هو ابن مين؟ مش ابن عثمان بيه؟ ابوك كان راجل ولا كل الرجاله يا يونس بيه. الله يرحمه. بقى انا قاطع بينكم وبينه وهو يروح يصاحبه من ورايا ويجيبهولي لحد عندي في البيت. مش تشوف قصده ايه وفكره ايه وبعدين تتكلم؟ ولا رشاد يعني في نظرك؟ قصدك ايه يا سي رشاد؟ قصدي ايه؟ قصدي ارجع لك عزبة البدرشين والسرايا بتاعت ابوك وفوق ده كله عمارة عرضها 60 جنيه في الشهر. ويرجع لي ازاي؟ عاوز الف واجوزه لبنتك ولا يعني عاوزها اخرى تطلع منط زي عمتها عديلة وتفضل عانس محدش يقول لها انت فين؟ بعد الشر تف من بقك. والحقيقة حكاية حرمانها من الوقف دي مضايقاني قوي. والغريبة ان كل الناس عارفة علشان كده كتبت لها الكام فدان اللي سيتهم السنه اللي فاتت. ايه يا امها؟ لما اتجوزوا فكريه تبقى خدت نص الوقت الراحه. مش 10 فدادين ولا 20 ويكون المال رجع لاصحابه. انت ايه وبنتك ايه؟ بس يعني كنا تاخد واحد محدش عارف ابوه مين ان كان عرباني ولا عواطلي. يا سيدي انت هتاخد الواد ولا ابوه؟ بعزلك اشتريت مملوك وجوزتها له. ده واد مؤدب وظريف ومش هيخرج من تحت ايدك. سعيدة يا عمر. سعيدة يا حبيبي. انت ما اديتنيش وصل الاوتوموبيل علشان بنعمل الحساب. ده ب 400 جنيه بس. والمية الباقي. خدتهم. صرفتهم. من غير حتى ما تديني خبر. دلوقتي هديكي خبر بداله. خير مصلي. فكرية هاخدها. فكرية؟ ايوه. وحد يقدر يحوشك؟ محدش. لكن قصدي اللي عنده كلمة وفرها. وقولي لعمتي تبطل القلطة. لحتى والله اقطوطها من البيت. انت جرالك ايه يا يونس؟ ده كلام يطلع من بقك؟ قول الكلام ده للي عنده احساس. انا ما عنديش احساس. لو كان عندك احساس ما كنتش تقبل تناسب واحد قال عليك اللي قال. اهو كتب روحه في نفسه ورضي وولد بنته. طمعان في مالك؟ وانا طمعان في اللي تقدر تفهمني وافهمها. ربنا يملاها عليك بركه. بركه مش بركه. انا عاوز 1000 جنيه دلوقتي حالا من الفلوس اللي جابهم المؤجر بألف الظهر. انا ما اقدرش اتصرف من غير اذن المجلس الحج. فاضل لك 2 3 شهر تتصرف انت في مالك. انا هتصرف دلوقتي. بتعمل ايه يا يونس؟ خدت فلوسي. خدهم من المجلس مش مني. اوعى كده على وشي. انا اديت للقسم اقرار عليا بالمبلغ وقلت فيه ان خايف لو والدتي تاكلوا عليا لان دي اخر سنه في الوصايا. عليك نور. لازم تتصرف بحذر وبعقل ولا بعدين تحضر عليك. اوعى تمكنها منك ولا منا يا سيونس هنتطير. الله وانتوا مالكوا يا عم؟ الله اكبر. مش يصح ان الست امك من غيظها وكرهها فيا تروح النيابه وتقول اغريتك وخليتك ما تاخذنيش تسرق لي منهم 1500 جنيه؟ لا يا اخويا ده يمكن يجرجروني على النيابه. وفي حد يصدق كلام زي ده يا عم؟ المساله يا ابني مش مساله دي يصدق ويكذب. اللي قصده البعدله والشوشره ما يهموش. اسمع، هنحط المبلغ في البنك وتاخد دفتر شيكات ونريح روحنا كلنا في محله يا عم. بس هو عيلك تخوف فيهم لحسن ست والدتك تحجر عليك بدقيقه ودي ست فايقه هانم والاجر على الله. ما احناش قدها يا سيونس. اهلا وسهلا. ميرسي يا سيدي. اما اروح افرح ابوك. ازيك يا رشاد؟ اهلا وسهلا يا عباس. يونس تعرفه؟ اهلا يونس، ما شاء الله طلعت راجل اهو. كنا نحب نقعد معاك لكن لسوء الحظ عندنا معاد في جروبي. على كل حال الايام بيننا الفرع. ايوه رشاد مستعجلين قوي. الظاهر شافتك عينيا يا اخوي. اهلا. وده يصح برضه نيجي من غير ما تديني خبر؟ خلاص يا بابا، حبيت اعملها مفاجاه كده علشان ما تعرفوش. مفاجاه ايه يا اخويا؟ انا مبسوط قوي يا بابا ان صحتك عال. الحمد لله. الحمد لله. ومبسوط كمان ان المياه رجعت لمجاريها مع بيت عمي. ازيهم دلوقتي؟ انتم مجرمين سفنه. الله، ازاي ده؟ انا شفت يونس هنا دلوقتي. مو هيتجوز اختك فكريه؟ اعمل ايه يا ابني؟ شفت الواد خسروا خالتك؟ قلت عايزينه مملوك من اللي بيشتروهم ويجوزوهم لبناتهم، وهي على كده مبسوطة ولا شكرا فاضلي؟ ابدا. دي عاملة مناحة. لكن يا سعد عباس انا ما احبش اعرف الست دي، ولا احب انك تودها. صحيح خالتك، لكن انا كمان ليا كرامة. كرامتك محفوظة يا بابا، لكن ما يصحش ان بعد الغيبة الطويلة دي ما زرهمش. لما تستريح ما عليه، لكن اوعى تدك سهمي وياهم. معاذ الله يا بابا. ايوه، طاعة الوالدين من طاعة الله يا ابني. هو فيه زي ابوك يا عباس بيه؟ ربنا ما يحرمكش منه ولا من شرطه. عشان الثروة اللي حرمتني منها 20 سنة تطلع من ايدها وترجع بيتي تاني. تدبير ربك وعدله رجعت لك من غير ما تعلم ولا تدرى. ده انت على بختك خالتك عاملة حلة ملوخية بالانارم. ميرسي يا بابا، والله انا عندي ميعاد مهم ومضطر اخرج دلوقتي، ويمكن اتعشى بره. ياك حد من اللي كانوا جم معاك على المركب؟ لا ابدا، الحكايه اني وحلوه امال. يا حبيبي الحمد لله على السلامه يا دنايا. جيت مصر امتى؟ لسه دلوقتي يا دوبك حطيت الشرط وجيت كارتي. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. تعالى تعالى احكي لي عملت ايه في اوروبا؟ ده لو ادوني 1000 جنيه في الشهر وقالوا يرجع تاني ما اقبلش ولا ارد عليهم حتى. ازاي؟ دي بلاد البحبحه والامارات. سيبك، هو في اجمل من مصر؟ والدنيا كلها ما فيش الا امره واحده بس اهي. يا عباس بيه، يا الف اهلا يا الف مرحبا. عم علي ازيك؟ لا بالحب. بس حاسس اني اعتمدانك بتشوقني. وحشتني قوي قوي من يوم ما سافرت، والبيت ده ابصر جرى له ايه. اطمن بقى، اديني جيت ومش راح ارجع تاني ابدا. الحمد لله. كده ولا ايه يا طبيب؟ ابدا ولا 60 ابدا في بعض. امال فين عمتي عديله؟ مين اللي بيسال عني؟ حذري. ابا الف الحمد لله على السلامه يا حبيبي. ازيك يا عمتي؟ اهلا يا حبيبي. ها اتفصل حلمك يا صافيه؟ بالحرف يا عمتي. وخدتيه بالحضن زي ما قلتي لي؟ ابدا يا عمتي، انا اللي خدتها. ومادام بتفسروا الاحلام بالشكل الهايل ده، فارجوكم تفسروا لي الحلم ده لحسن شاغلني قوي. ايه؟ حلمت يا ستي ان انا رجعت مصر وقابلت صافيه وجبت لها الاسوره دي ولبستها لها. ميرسي يا عباس. تقدروا بقى تفسروا لي الحلم ده معناه ايه؟ فسر يا عم علي. تفسيره ان ربنا جبر خاطرنا كلنا، والليلة ليلة فرحنا. Thank you. عملت ايه في الوزارة؟ قبلوا استهانتك ولا لسه؟ والله يا بابا رحت النهاردة لقيت طلب جايلي من وزارة العدل علشان اشتغل في النيابة، وطبعا هيحفظولي اقدميتي ويرقوني كمان، فقبل؟ يا ريتك امال ما اجرت المكتب، بس يعني مصاريف؟ جرى خير يا بابا، في واحد صاحبي هياخد المكتب مني ويدفع لي كل المصاريف. كويس. ايه الدبلة دي انت بسهل يا تعبان؟ دي عادة خدناها على الفرنج يا بابا مش بطالة. بس يعني ما كنتش لابسها ما رجعت من بلاد بارنا. ما كنتش خاطب حد قبل ما اجي. ويصح انك تخطب من غير علمي ولا اذني؟ حضرتك مش موافق على صافية من بدري، وانا صافية مخطوبالي من ايام جدي. بقى انا رضيت بسفرك لبلاد بارنا عشان تبعد عن وش خالتك المجرمة دي، وانت اول ما تيجي تلفني على بنتها. وبنتها مالها ومال امها؟ دي صافية بنت عمي، وانا ما شفتش احسن منها في الدنيا اللي لفتها. لكن انا مش موافق، المسألة مسألة كرامة، وانت دلوقتي دوست على كرامتي. اذا كان انت عاوز تجوز بنتك لواحد اعترفت في المحاكم كلها انه لقيط، تبقى انت اللي دوست على كرامتك مش انا. عاوز انتقم من المجرمة ورجع المال لاصحابه. وانا دخلي ايه؟ دي مسألة ما تهمنيش انا في حاجة ابدا. انت بترد علي يا ولد؟ اخرج بره بيتي، ويكون معلوم لديك ان عزبة السنبلة وين هكتبها لاخوك رشاد. ولو كنت اقدر احرمك من الوقف ونزلته كنت حرمتك كمان. انت حر في مالك، تتصرف فيه زي ما انت عاوز، ان شاء الله ترميه البحر. امشي بدل بيتي، ولد مجرم سافل عاق، اغسلني عليك وعلى البطن اللي خلفتك. قلت بركه يا جامع اللي جت منك ولا جاتش مني. والناس بتضحكوا ليه؟ والدي طردني يا عم علي لما شاف الدبله في ايدي. اشمعنى يا رب ما طردش بنته لما جه سيونس وخطابها؟ ولا بنتنا وحشه؟ وحشة قوي. انا راضي بيها الوحشة دي، راضي بيها قوي. انا اللي وحشة في نظره مش صافية. لكن حلوة في عين العبد والرب والنبي. ومرات ابوك ما اتدخلتش؟ ما كلمتش ولا كلمة؟ تتدخل؟ تتدخل ازاي؟ قال يا جوحة مرات ابوك تحبك، قال اتجننت. ده الطردة دي هتخلي ابوها يكتب لولادها كل اللي جمعه من ورا الوقت. قال ايه بالعند فيا؟ كلنا بنكرهه فينا. تعرفوا ان والدي خدمني من غير ما يعرف؟ ازاي؟ الشقه اللي كنت موظفها مكتب للمحاماه كنت هفرط فيها لواحد صاحبي، لكن دلوقتي انا اولى بيها، اسكن فيها انا وصاحبي. ولا ايه يا خالتي؟ على طول كده؟ على طول على عرض. احنا هنستنى ايه؟ قوموا بينا علشان افرجكم الشقه توضبوا لنا الاوض. يا عم علي اجري هات لنا تاكسي على بال ما الستات يلبسوا. حاضر. يلا يلا. عليك نور يا معلم، اسمع، دخل الصندوق ده جوه. حاضر. على فين؟ خارجه مع عباس. ايه قله الذوق بتاعتكم دي؟ علشان ايه؟ يعني عاميه ولا طرشه؟ مش شايفاني بحضر للحفله اللي عاملها الليله بمناسبه رفع الوصايا وخطوبتي الفكريه وداعي فيها اصحابي؟ هو انا مالي ومال اصحابك؟ هو انا هغني ولا احرق؟ خش جوه لاحسن اوذيلك. انت مالكش سلطة عليا، انا حر اعمل اللي انا عاوزاه. لو كنت عزمت الواد اللي انت دايره معاه ايام دي على حل شعرك كنت جيتي وقعدتي تحت رجليه، مش كده؟ اخرس اللي بتقول عليه واد ده اشرف منك. يا بنتي حيا حيا سافل يا منحط. طيب استنى عليا. حضرتك وحضرتها قاعدين هنا مسافرين عند امتيازها لمين؟ للي عازمهم. هما جايين لي؟ دول احسن منك واشرف منك. اخرس قطع لسانك قليل الحياه. خلاص انت اتفضل يا سيونس، اتفضل اخرج يا اخويا وفي اصحابك، ما احناش فايقينك. طيب استني وديني ما تبقوا قاعدين في البيت من بكره. كده واكثر من كده بس هتبرق عليا. الا تقدر تقول لي السر الالهي ايه في كونك بعد ما ربيتك وتعبت فيك طلعت سافل ولئيم؟ لاني معوني سافل ولئيم. يا سلام، ربنا انصاك بالحق. صحيح معونك سافل ولئيم لانك مش ابني. الحمد لله. ولا عثمان به البريء ابوك. انت فين يا اخي والكل مستنيك تحت عاوزين يشربوا في صحتك؟ استنى يا سيدي لما اشوف ابويا مين وامي مين. امك مره كانت بتشوي السمك على خط البحر، وابوك راجل سحاب كان بيدور على العشب. يا دون يا سفله يا مكرمه، والله يا الله عيب يا سيونس. توريني بكرة الصبح لازم اروح للمحكمة واعترف لهم ان انا زورتك على عيلة البرقي. كنت عاوزة اعول امهم واختهم واربي بنتي المسكينه اللي انحرمت من مراه ابوها. هروح للمحكمه اثبت لهم بالبرهان والدليل انك دعيه. دعيه مكرمه؟ ايوه دعيه. مش هيحبسوني ويبهدلوني في السجن ما يهمنيش. اللي يهمني اني احرمك من العز واطردك من البيت وارجعك تحوي السمك زي امك وستك واطردك من البيت قبل ما تطردني مني. يا زفنه يا مكرمه والله لا تيجي. انت مجنون يا يونس. الحادثة كما رأيت. أيقال بعد هذا إن هناك جريمة؟ أيقال بعد هذا إن السيدة فيئة هانم قاتلة أثيمة؟ لقد رأيتم أنها كانت قد أوشكت أن تكون قتيلة لولا إرادة الله. ولكن وكيل النيابة سامحه الله تأثر بكلام أبي وسبح في الخيال وأصر واتهمني وأهانني فادعى أنه الهوى وأنه العقوق. أنا كنت بأدي واجبي يا أستاذ على قدر ما كنت أعتقد، ولا يجوز لرجل مخلص لعمله واجبه أن يجعل للصداقة أو الزمالة أي اعتبار في هذه الشهور، بل إني أعتقد أن المجاملة في الله أو الوطن أو حقوق المجتمع جريمة لا تغتفر، وعلى هذا فإني أفوض الأمر للمحكمة. الواقع يا حضرات المستشارين أني لم آتي إلى هذا المكان الموقر لأدافع عن سيدة متهمة بالقتل، لا، فقد كنت على يقين أن براءتها أوضح من أن تحتاج إلى بيان. فمن الجاني إذن؟ الجاني هو جدي منصور باشا البرك. نعم، جدي الذي وضع هذه الوقفية الظالمة، فقد أراد بذلك أن يعدل على الله الحكيم شرعه العادل الذي أمرنا باتباعه وأمر ذوي السلطان برعايته، ثم وجد في الناس من يعينه على هذا البغي والباطل، كأنما يحق له أن يملك هذه الأرض ويتصرف فيها بعد أن يزول عنها ويزول منها ترابه. ولعمري لو لم يعبث الجد بشرع الله لكفل لهن القوت والسعادة، ولكنه عبث. فماذا يفعل هؤلاء النسوة الضعيفات ليعيشن كما أراد الله ويعل الطفلة اليتيمة التي خلفها أبوها بالرب؟ عليهن أن يحاربن الشر بسلاحه والبادي أجنى وأظلم. أتينا بذلك الغلام، ملكنه ما لا يستحق من ثروة وجاه ورعاية ليعشن في كنفه وظله بعد أن أبى عليهن القوت عائلهن الأعلى جدي وولده من بعده أبي. اخت عليك وعلى البطن اللي خلفتك. انا بدافع عن نظام الوقت وظلمه، مش ظلمك انت. صرفت عليك دم قلبي، ولما بقيت محامي تيجي تترفع ضدي وفي صف خالتك المجرمة؟ اسكت يا راجل انت. اسكت ازاي؟ ده ولد مجرم سافل بيدافع عن المجرمة اللي قتلت اخوه. خرجوا الرجل. مفيش مفيش يا ست فايقة، انا خارج رايح على بيتي، لكن انت عالمشنقة على طول. وانت يا اختي بتعيطي ليه؟ ما انت هتورثي الوقف ده كله لما تتجوزي الواد ده، وهتاخدي عمارة يونس كمان. امال ايه؟ امال امك قتلتهم ليه؟ الله يخرب بيتك يا فايقة بنت طرنطين، زي ما خربت بيتك. حضرات المستشارين، شرحت الامر لحضراتكم وهو الان في يدكم، فإذا حكمتم فلله لا تنسوا أن تدمغوا بحكمكم العادل جبهة الشر المستطير في بلادنا، الشر الذي يملأ الدنيا حوادث من أمثال هذه المأساة. حوادث يتنكر فيها الأب لأولاده وبناته، والأخ لإخوته وأخواته، والابن لأمه وأبيه، والعبد لربه الكريم العادل. يا حضرات المستشارين، إني لواثق تمام الثقة أن حكمكم هو البراءة. أعزائي المستمعين، وببراءة فيئة هانم أمينة رزق من قتل رشاد محمد توفيق ويونس محمود إسماعيل وزواج عباس أنور وجدي من صفية ليلى فوزي، تنتهي أحداث فيلم من الجاني، والذي تم فيه مناقشة الوقف الأهلي، والفيلم كان من إنتاج 1944، وهذا الوقف الأهلي ألغته الثورة في بدايتها في أغسطس عام 1952. أعزائي المستمعين، فيلم من الجاني قدمناه في ذكرى رحيل الفنان الكبير أنور وجدي، والذي وافق يوم 15 مايو عام 1955. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما، سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن.